لأن كل ما ستحتاج إليه الأمة الإسلامية مفصل في كتاب الله عز وجل، مفصل في القصص وفي غير القصص، واضح؟ فالقرآن فيه تفصيل، تفصيل كل شيء، كما قال الله عز وجل عن القرآن تبيانا لكل شيء، كل شيء نافع، كل شيء يحتاج إليه المسلم، وهدى ورحمة. القصص هدى حتى نعرف الطريق والسبيل، ورحمة مقصود. الحكم من القصص مذكورة في كتاب الله عز وجل، والله عز وجل لم يقص علينا نبأ كل المرسلين، كما قال الله عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما قص الله عز وجل لنا قصصهم فيه الكفاية، فيه الغنية، فيه ما نحتاج إليه إلى يوم القيامة. فالأنبياء الذين والمرسلين أيضا الذين لم يقص الله عز وجل على نبينا قصصهم، قصصهم مذكورة في قصص بقية الأنبياء والمرسلين. فالقصص المذكور في القرآن فيه ما نحتاج إليه، فيه الغنية وفيه الكفاية بحمد الله عز وجل. وأسلوب القصص أسلوب محبب ومؤثر خطير جدا، أسلوب القصة، أسلوب الحكاية، لذلك اعتمده القرآن، اعتمده القرآن. والله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فأسلوب القصة ونحن نقص على الناس هذا أسلوب فعال ونافع مؤثر، الناس ينجذبون إليه ويتعلقون به ويتأثرون به جدا. فعلينا أن ننتبه لهذا الأسلوب مع الضوابط، وإلا فبعض الناس قد يقص أنواعا من القصص والحكايات واهية أو خيالية مكذوبة، يخترع قصة أو يسميها رواية ويخترع أحداث ومواقف من عند نفسه. نحن بحمد الله لا نحتاج لهذا الغش ولا لهذا الكذب ولا لهذا الخيال والوهم. القرآن فيه غناء، فيه غنية، فيه كفاية، فيه شفاء، فيه رحمة، فيه الخير، فيه النفع. لا نحتاج إلى قصة مختلقة كما يفعل الناس، ينجذبون للقصص والحكايات صحيح، وهذا أسلوب مؤثر. لذلك يعرضون على الناس روايات يسمونها مسلسلات أو تمثيليات، والناس يتعلقون لأسلوب القصة، أسلوب الحكاية. فهذا الأسلوب معتمد في القرآن الكريم، مذكور في القرآن الكريم، ولكن مع الفارق، وهذا أيضا سوف نبينه إن شاء الله بعد ذلك، الفارق بين قصص القرآن والقصص الخيالية الوهمية المكذوبة التي يكتبها الناس ويعرضونها على الخلق. المقصود أن أسلوب القصة أسلوب محبب، أسلوب محبب ومؤثر جدا، يسيطر على عقول الناس وعلى مشاعر الناس. فعلينا أن ننتبه لهذا الأسلوب، هو مذكور في القرآن والسنة، وعلينا أن نتبعه أيضا في يعني في دعوة الناس وفي عرض القضايا والأحكام حتى الشرعية على الناس. قد نعرض حكما في صورة قصة، هذا مذكور في القرآن والسنة، حكم من الأحكام يعرض في صورة قصة، قصة، وهي قصة تكون حقيقية وواردة إما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصص القرآن أحسن للقصص، كما قال الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، نحن نقص عليك أحسن القصص، لا نحتاج إلى غيره، بحمد الله عز وجل المذكور في القرآن والسنة، لأن السنة وحي من عند الله عز وجل. فعندما يقول الله نحن نقص عليك أحسن القصص، فالله عز وجل يقص القصص في القرآن وفي السنة، لأن السنة وحي من عند الله عز وجل. فالقصص الموجود في السنة قصه الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي، فهو من عند الله عز وجل. فمع القرآن والسنة يعني لا نحتاج إلى قصص. إن ذكرنا بعض القصص الحقيقية عن الصالحين وعن السابقين فهي يعني اتباعا لأسلوب القرآن، وفي القرآن غنية وكفاية إن شاء الله عز وجل. إنما القصص كما قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، قال القصص أو القصص جند من جنود الله يثبت الله بها من يشاء. القصص الحكايات عن السابقين هي جند من جنود الله عز وجل يثبت الله عز وجل بها من يشاء. المقصود بيان إن القصص الواردة في السنة هي وحي أيضا، وهي من عند الله عز وجل. ليلة نبدأ في قصة أبينا آدم عليه السلام، قصة مذكورة في القرآن في مواضع كثيرة وفي صور متعددة، وهي أيضا مذكورة في السنة. والقصة تبدأ قبل خلق آدم، يعني قصة أبينا آدم في القرآن بدأ قبل خلق آدم، كما جاء في قول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا موقف كان قبل خلق آدم، فالقصة تبدأ قبل خلق آدم عليه السلام. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. طب فين خلق آدم؟ هذا مذكور في صور أخرى. فالآيات هذه الآيات في سورة البقرة تتحدث عن مرحلتين، ما قبل خلق آدم وما بعد خلق آدم. ما قبل الخلق وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم بعد أن خلق. فالآيات فيها مرحلتين، ما قبل الخلق وما بعد الخلق. طب فين خلق آدم؟ هذا مذكور في سور أخرى، في سور أخرى. خلق آدم كما هو معلوم، الكل يعلم هذه المعلومات ظاهرة واضحة جدا. خلقه الله عز وجل من تراب، هذا في القرآن، وخلقه من طين، هذا أيضا في القرآن، وخلقه من طين لازب لاصق يلتصق بعضه ببعض، وخلقه من حمأ مسنون ومن صلصال كالفخار. هذه مراحل خلق آدم عليه السلام. تراب هذا مذكور في آيات متعددة جدا، وخلق من طين بدون أي أوصاف أخرى، وخلق من طين لازب يعني يلتصق بعضه ببعض أو يلزق بعضه ببعض، هذا الطين اللازب. وخلق آدم من حمأ مسنون، الحمأ اللي هو الطين الأسود أو المتغير، هذا الحمأ طين أسود. مسنون قيل متغير له معاني كتير، سبع معاني لكلمة مسنون على أي الأحوال. طين متغير، تغير أسود، تغير حتى أصبح صلصالا كالفخار. الصلصال اللي هو الجاف الناشف يعني اليابس اللي ليس لم يعد فيه ماء أصبح صلصالا كالفخار يصدر صوتا. صلصال يعني يصدر صوتا. وهذه كلها أوصاف لخلق آدم عليه السلام. يبقى لما نقول آدم خلق من طين صح، طب خلق من تراب صح، طب من طين لازب صح، كل هذه مراحل، هذه مراحل في خلق آدم عليه السلام. كان أولا ترابا ثم تحول إلى طين، تراب عجن بالماء أو خلط بالماء أصبح طينا، ثم تحول هذا الطين إلى طين لازب يلتزق أو يلتصق بعضه ببعض، ثم تحول إلى حمأ مسنون طين أسود متغير، ثم أصبح صلصالا كالفخار، ثم نفخ الله عز وجل فيه من روحه. طيب سؤال، يعني لماذا وصف الله خلق آدم بأنه خلقه من تراب ووصفه بأنه خلقه من طين أو من طين لازب أو من حمأ؟ كل موضع في القرآن له ما يناسبه، هناك مواضع يناسبها أن يوصف آدم بأنه خلق من تراب، وهناك مواضع في القرآن يناسبها أن يذكر آدم بأنه خلق من طين، وهناك مواضع يناسبها أن يذكر آدم أنه خلق من حمأ أو من صلصال كالفخار. المقصود أن كل موضع في مواضع القرآن وصف خلق آدم فيه بما يناسب هذا الموضع، وضحت؟ في مواضع فيها إثبات قدرة الله عز وجل قدرة، فيذكر آدم على أنه خلق من تراب من تراب، وهكذا مواطن تدل على قدرة الله عز وجل على بعث الخلق وإحياء الناس يوم القيامة، مواطن تنهى عن التكبر وتدعو إلى التواضع، فيذكر آدم على أنه خلق من تراب، وهذا سوف نتعرض له بعد ذلك عندما يعني نريد أن ننتفع بالقصة ونترجمه إلى واقع. فمثلا نتواضع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا كلكم لآدم وآدم من تراب، لا يبغي أحدكم على أخيه، لا يتكبر أحدكم على أخيه، فكلكم من آدم وآدم من تراب، يذكر التراب ثم ينتقل منه إلى ذكر تواضع وعدم تكبر. لذلك الرجل في سورة الكهف يقول للمتكبر المتعالي أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لأنه كان متكبر، دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وقال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر في الأموال أكثر في الأولاد، وعندي خدم وعندي حشم وعندي منزلة وعندي كذا. فيذكروا في الموضع ده أكفرت بالذي خلقك من تراب، ما يقولوش من طين، إن التراب هو الأليق بالحديث عن التواضع، إنسان يبقى زي التراب واطي تحت مع يعني مع حمل الوصف على إيه الموضوع الذي نتكلم فيه، واضح؟ وهكذا. ومرة الله عز وجل يذكرنا بأننا خلقنا من طين، خلق آدم من طين، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من إيه؟ من طين، فمرة يذكر خلق آدم على أنه من تراب، من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا يناسب الدلالة على قدرة الله، على قدرة الله عز وجل. وهذه آية، آية باهرة عظيمة، والله عز وجل يقول ومن آياته أن خلقكم من تراب، لم يقل من طين. إن الآية أقوى، لما يذكر التراب تبقى الآية أقوى وأوضح. من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. فهناك آيات في إثبات قدرة الله عز وجل، قدرة، فيذكر خلق آدم ينسب إلى التراب. آيات تذكر فيها قصة آدم على أنه خلق من طين، خصوصا الموضوعات اللي فيها مثل النار، الشيطان خلق من نار، فهتلاقي اللي قصاد النار أو المقابل النار الماء، الماء، والماء مع التراب هو الطين. فالآيات اللي فيها ذكر للشيطان إبليس، قصة الإبليس مع آدم، يذكر آدم فيها على أنه خلق من طين، لأن الطين فيه الماء في مقابل النار، والنار تطفأ بالماء، فيناسب في هذه المواطن ذكر خلق آدم من طين الذي هو ماء مع التراب. وهكذا، وهكذا قصة البعث والنشور يناسبها ذكر آدم على أنه خلق من إيه؟ من التراب، لأن إحنا خلقنا من الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم إيه؟ تارة أخرى. فإحنا خلقنا من الأرض وهنرجع للأرض وهنطلع من الأرض، والله عز وجل كما يحيي الأرض بعد موتها سيحيينا. فيذكر خلق آدم على أنه خلق من تراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من إيه؟ تراب. ربنا ما يقولش هنا طين، من تراب، واضح؟ الحمد لله زال الإشكال. القرآن ليس فيه تعارض، ليس فيه تناقض، بحمد الله عز وجل. فكتاب محكم، كتاب محكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. المقصود هذه يعني مقدمة. السنة، بقية الآيات مذكورة في القرآن، أن آدم خلق من طين لازب، هذه مذكورة في سورة الصفات. هم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. الكفار المشركين ربنا يوصفهم أنهم ضعفاء، ضعفاء، فربنا يقول لهم أهم أشد خلقا الكفار المشركين دول أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. وهذا وصف للضعف، كما قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، وأول إنسان سيدنا آدم عليه السلام. فإثبات ضعف الإنسان إن ينسب للطين، ينسب أنه خلق من طين، من طين لازب. خلق الإنسان ضعيفا أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. ليسوا أشداء في الخلقة، ليسوا أشداء في الخلقة، خلق الإنسان ضعيفا. فهذا وصف لخلق آدم بأنه خلق من طين لازب، ووصف في هذا الموضع بأنه خلق من طين لازب إشارة إلى ضعفه وضعف ذريته، الذين يعني منهم من قال من أشد منا قوة فيغتر بقوته. فالإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا. المقصود إن في وصف لخلق آدم بأوصاف متعددة، أما خلقه من حمأ مسنون وصلصال كالفخار فهذا في قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال كالفخار. لا لا لا دي الآية في سورة الرحمن وخلق الإنسان من صلصال كالفخار، والآية الأخرى ولقد خلقنا الإنسان من حمأ مسنون من صلصال من حمأ مسنون. فهذه آيات في القرآن متعددة ومتنوعة. السنة فيها وصف لخلق آدم أيضا، الخلق فيها وصف للخلق، ولكن هنا وقفة. السنة فيها أحاديث صحيحة تحدثت عن خلق آدم، وفيها روايات ضعيفة. الضعف من الرواة إن بعض الرواة لجأ إلى الإسرائيليات، خد من التوراة المحرفة، خد منها بعض النصوص ومزجها بنصوص من السنة، فتلاقي حديث طويل بعضه له شواهد في السنة عندنا له شواهد صحيحة، وبعضه من الإسرائيليات في معلومات مش عندنا، لم تثبت عندنا بدليل صحيح. وهذه لها وقفة. المقصود أن الروايات السنة فيها روايات صحيحة لنا فيها كفاية وغنية إن شاء الله، وهناك روايات ضعيفة أو مكذوبة. إزاي نفرق بين الروايات دي والروايات دي؟ هذا يحتاج لوقفة سوف نتكلم عنها إن شاء الله. إنما إحنا خلينا في الروايات الصحيحة، فيها الكفاية، فيها ما نحتاج إليه إن شاء الله. من الروايات الصحيحة التي جاءت في وصف خلق آدم عليه السلام عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض. جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، وجاء منهم الخبيث والطيب وبين ذلك، وجاء منهم السهل والحزن الحزن وبين ذلك. هذه رواية صحيحة رواها الإمام أحمد في مسنده، ورواها الترمذي وقال حسن صحيح عن إسنادها حسن صحيح. هذه رواية صحيحة لنا فيها كفاية إن شاء الله. فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. وسوف نقف مع هذا الحديث وقفات إن شاء الله. الليلة هي المقدمة، مقدمة القصة. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض. جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك، والسهل والحزن. السهل والحزن صعب الطباع، وبين ذلك. هذه رواية صحيحة. أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم 60 ذراعا 60 ذراعا، ثم قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم فاستمع ما يجيبونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فأتاهم فقال: السلام عليكم. فقالوا وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فكلهم بنو آدم يدخلون الجنة على خلق آدم، في رواية في طول آدم، فلم يزل الخلق يتناقص حتى الآن. انتهت الرواية، فيها إن ربنا خلق آدم 60 ذراعا، 60 ذراع، والذراع اللي هو الذراع ده بس بذراع الرجل المتوسط، للرجل القصير مثلي ولا الرجل الطويل جدا، الرجل المتوسط الذراع. إن الله خلق آدم 60 ذراعا في السماء، 60 ذراع، 60 ذراع ده يعمل كم متر؟ تقريبا 45 متر. هل تتخيل إن طول سيدنا آدم 45 متر؟ ها؟ فاللي هيخشوا الجنة هيخشوا في طول سيدنا آدم. هذه رواية البخاري. في رواية تفرد بها الإمام أحمد 60 ذراعا في 7 أذرع عرضا، 7 ذراعات العرض بتاعه، 7 ذراعات. تخيل 7 ذراعات يوصلوا حد فين؟ متخيل طول سيدنا آدم وعرضه؟ أهل الجنة يخشوا كده إن شاء الله، لما نخش الجنة نبقى كده إن شاء الله. فهذا يعطيك تصور صحيح، يعطيك الحقيقة، تبقى عندك تصور صحيح حقيقي بدل من الأوهام والأكاذيب والخزعبلات. ولم يزل الخلق يتناقص حتى الآن، حتى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الخلق يتناقص حتى الآن. يعني تلاقي الأجيال السابقة كانوا طوال وعراض، ودلوقتي الطول بينقص ينقص. واضح؟ هذا يعطيك برضو يعني معلومات عن الحقيقة. إيه الحقيقة؟ نحن بنتناقص في الطول والعرض أيضا. الأجيال السابقة كانت أطول وأعرض، والسابقة وهكذا. فهذه روايات صحيحة الحمد لله. في روايات ضعيفة للأسف الشديد، تعطي معلومات خاطئة جدا وفظيعة ومنكرة. مثلا في رواية احنا مش هنقولها ان هي حديث، رواية تقول ان الله عز وجل امر جبريل ان يأتيه بقبضة من تراب الارض. يعني دي هتصادم الحديث ان الله خلق ادم من قبضة قبضها من جميع الارض. المقصود ان الرواية تقول ان الله امر جبريل ان يأتيه بقبضة من تراب الارض، فقالت أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو أن تشينني. فسأله الله عز وجل، قال يا رب إن الأرض استعاذت بك فأعذتها، فأرسل الله ميكائيل، فقالت أعوذ بالله أن تنقصني أو أن تنقص مني أو تشينني. فسأله الله عز وجل فرد عليه بما رد به جبريل، فأرسل ملك الموت فقالت له أعوذ بالله أن تنقص مني أو أن تشيلني، قال وأنا أعوذ بالله أن أعصي أمر ربي، فقبض منها قبضة ثم عجنها بالماء. الروايات تجيب معلومات فظيعة ومنكرة. وصوره الله عز وجل، ربنا صور آدم بيده سبحانه وتعالى. الرواية تقول هكذا. ثم تذكر يعني تفاصيل أن الله عز وجل ترك آدم في صورة الطينية 40 عاما. ما صحت الأحاديث والروايات أن آدم ترك 40 عاما؟ ما عندناش رواية. في روايات كده، بس عشان أخذ رواية معلومة وأقول هو كده يحتاج إلى دليل صحيح. إنما الروايات الصحيحة تقول إيه؟ تركه الله ما شاء أن يتركه. قد إيه ما نعرفش. جناية الإسرائيليات على الحقيقة، الإسرائيليات تجني على الحقيقة، تعطيك معلومات غير حقيقية غير ثابتة، وتقول الروايات أن الله لما نفخ الروح في آدم دخلت الروح أول ما دخلت في بصره فرأى ثمار الجنة. الرواية تقول فلما دخلت الروح جوفه اشتهى الطعام، اشتهى الأكل، فقام إلى ثمار الجنة قبل أن تصل الروح إلى قدميه. تقول الرواية وهذا قول الله عز وجل وخلق الإنسان عجولا. يجيبوا العجلة لتفسيرها، يقول لك العجلة أن آدم لسه رجليه ما موقفش على رجليه وقام بسرعة علشان يجيب الطعام. تصور سيدنا آدم في صورة تديك صورة غير حقيقية، جناية الإسرائيليات على الحقيقة. ربنا يحب الحقيقة، هو الحق ويحب الحق ويأمر بالحق. فإحنا نحذر ولنا وقفة مع الإسرائيليات، لأن فيها موضوع النبي يقول لنا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حيقابلنا هذا حديث صحيح. طب هنحدث عنهم بإيه؟ أنا اللي هنحدث عنهم في ضوابط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا حدثكم بني إسرائيل أو أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أمال نعمل إيه؟ هذه وقفات سوف نتعرض لها بإذن الله عز وجل. المقصود أن فيه أحاديث صحيحة، وإحنا الاعتماد على الأحاديث الصحيح منهجنا، وهذا منهج قوي. يبقى الإنسان واقف على أرض صلبة، غير بعض الناس المسلمين من غيرنا لا يعتمدون هذا المنهج، مش منهجهم كده. وبالتالي هتلاقي الخطيب يطلع يوم الجمعة ويقول للناس في الخطبة أحاديث فيها إسرائيليات، في حاجات غير حقيقية، إن منهجه مش زي منهجنا، إن هو لما يقرأ حاجة لا يفتش لا يدقق هل هي صحيحة أم لا، إنما قصة رواية أراها في كتاب يحفظها ويطلع يقولها للناس. والناس تحب الغرائب، الناس تحب الحاجات الغريبة، يقولوا الروح أول لما دخلت الجوف وقبل ما توصل رجلين سيدنا آدم قام عشان يجيب الثمار من الجنة. وممكن الناس يعني ما تفكرش في الموضوع، هذه جناية على الحقيقة، بس الناس تحب الغرائب فيكلم الناس على هواهم. الناس يحبوا كده، طب خدوا بقى، ممكن يخترع من عنده ويحبشها حبتين ومنهج ويجني على الحقيقة. ده مش منهجنا، ده مش أسلوبنا، دي مش طريقتنا. ربنا هو الحق، يحب الحق. ودايما القرآن يقول ايه؟ نقص عليك نبأهم ايه؟ بالحق. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون ايه؟ بالحق. الحق، لان في باطل، في حكايات بالباطل مش في القرآن الحمد لله. والسنة زي ما قلت لك فيها روايات صحيحة متأكدين منها تماما، كفاية بإذن الله عز وجل. دي توطئة وتمهيد. هذا حديث ليلة عن إيه؟ بداية الخلق، التراب مع الماء يبقى طين، والطين يتحول إلى طين لازب يلتصق بعضه ببعض، ثم يتحول إلى حمأ مسنون يعني طين أسود، الحمأ اللي هو الأسود اللون، ويتحول إلى صلصال كالفخار، ثم ينفخ الله عز وجل فيه الروح. لحد كده دي الخلق. وبعدين قلنا من السنة أن ربنا خلق سيدنا آدم 60 دراع قلناها في السنة، وأن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فيهم أوصاف الأرض بالنسبة للون، فيهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، يعني الألوان اللي بين كده بين الأبيض وبين الأحمر، في ألوان أصفر بني الأصفر مثلا، بين الأحمر وبين الأسود في ألوان، تعرفين احنا نقول هذا ده أمحي وده ما عرفش ألوان، ده بالنسبة للألوان. بالنسبة للقلوب والدواخل والبواطن والسرائر، الخفيهم الخبيث والطيب. وبين ذلك في واحد طيب قوي، واحد طيب نص نص، واحد طيب ضعيف، وبعد كده في واحد خبيث قوي والخبث يقل فيه. وبين ذلك درجات، الناس درجات، ليس ولا على شاكلة واحدة ولا على نوعية واحدة. وبالتالي احنا لما نعيش مع بعض حلاقي في اللي قاعدين مثلا الناس يقول لنا وفيهم سهل والحزن، وممكن السهل ده يكون طيب والسهل يكون خبيث والحزن يكون طيب، يعني صعب جدا في طباعه بس طيب. ليه بنقول كده؟ عشان نعرف نتعامل مع بعض. حلاقي في وسطيكو واحد ساهل لين في الحق، واحد قوي في الحق، هنقول اه ده احنا عندنا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. ها ما قلتش بقى للي قوي انت منفر، انت كذا انت كذا، ها لا. ولا اقول للساهل اللين في الحق انت سلبي، ها انت متراخي، انت شبه كذا. هذا لين في الحق وهذا قوي في الحق. ولو سيبنا سيدنا أبو بكر وعمر هنلاقي مثلا سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم، سيدنا موسى وسيدنا عيسى، هنلاقي النوعيات مختلفة. وهذا له حديث يعني أيضا مستقل إن شاء الله عز وجل. كل مسألة دي لها وقفة. فإحنا بنقول رؤوس الموضوعات. طيب في بعض الناس لما قالوا ان السنة فيها صحيح وفيها ضعيف قالوا طب ما نلغي السنة كلها، مش محتاجين الأحاديث. وهذه طائفة سميت بطائفة القرآنيين، يرفضوا السنة. مين دول؟ موجودين، هنقابلهم، موجودين في اسكندرية، موجودين في القاهرة، موجودين طائفة القرآنيين. وبعدين بقى لهم فروع، راحوا في أمريكا عملوا هناك مركز، هتلاقيهم منتشرين. وتستغرب مثلا ما تعرف ان مثلا شيخ كبير جدا ونحبه ونحترمه، الشيخ مثلا إبراهيم عزت رحمة الله عليه، ده كان يعني رأس كبير في جماعة التبليغ والدعوة، شيخ فاضل جدا، وابنه كان ماشي على نفس الطريق وبعدين اتغير فبقى من طائفة القرآنيين. تستعجب، الناس القدامى اتعلموا من الشيخ إبراهيم عزت كتير جدا، شريطه وخطبه ومواعظه، كان الرجل بيجوب البلاد، ربنا فتح له قلوب ناس كتير جدا. كويس، ابنه خد طريق تاني. يا الفتنة في ايه؟ ده ابن الشيخ إبراهيم عزت. عارف فتيجي المشكلة في القرآنيين دول اللي رفضوا السنة تماما، هنرد عليهم ازاي واحنا بنتكلم في قصة سيدنا آدم ونقول صحت فيها مرويات ولم تصح فيها مرويات؟ ايه الضابط؟ هل نلغي السنة كلها؟ نقبل السنة كلها؟ ولا نقبل البعض ونرفض البعض؟ مسألة هتعدي علينا واحنا بنتكلم في قصة أبينا آدم البداية، عشان نتفق على منهج، على طريقة، عشان ما انتهش في زحمة الأسماء والألقاب، هذا فلان الفلاني أو هذا ابن فلان الفلاني. منهجنا اعرف الحق، تعرف أهله، اعرف الحق الأول، تعرف أهله فين، اعرف الحق تعرف اهله، ولا تعرف الحق بالرجال. ما تقولش فلان الفلاني طالما مشهور يبقى هو اللي بيقول هو ده الحق، المنهج ده غلط، المنهج ده غلط، وفي أدلة وشواهد ان الطريقة دي والمنهج ده غلط. يستعمل احيانا في حدود معينة نقولها ان شاء الله، واضح؟ فدي مسألة هتعدي علينا، مسألة الصفات، إن الله خلق آدم بيده إن الله كما سمعنا في الحديث الرواية إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. فهل نتكلم حنثبت لله عز وجل قبضة؟ حنثبت لله يد؟ ولا نأولها؟ ولا نفهم الحديث إزاي ونفهم الآيات إزاي؟ منهجنا إحنا برضو هنتكلم فيها. قصة سيدنا آدم وسيدنا عيسى، وجه الشبه بين هذه القصة وهذه القصة مذكورة في القرآن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وإحنا بنتكلم عن خلق آدم هنتكلم عن خلق عيسى عليه السلام. مسائل موضوعات محتاجة دراسة، فإحنا هنلتقي إن شاء الله باستمرار حتى نكون على يعني منهج واحد، على منهج وعشان نوحد الفهم والفكر والطريقة. اللي أنا هقوله هو اللي أنت هتقوله، وإحنا بندرس مع بعض المناهج والمسائل دراسة، لسنا في عجلة عشان نوحد يبقى كلنا فاهمين فهم واحد. لو واحد سألك هترد عليه أنت بالرد اللي هرد بيه أنا لو جه سألني أنا، فأنا أطمن لما يسألك أنا عارف أنت هتقول إيه، أنا عارف. واضح؟ هنبقى كلنا على قلب رجل واحد، ويتبقى أنت عارف إحنا بنقول إيه. ممكن أنت تسأل في مسألة ما أنتش عارف إيه منهجنا فيها، إحنا بنقول إيه في المسألة ديت. فإحنا نلتقي عشان تعرف إحنا بنقول إيه في مثل هذه المسائل، إيه الردود، إيه الأدلة. هذه ثمرة الدراسة. فإحنا بنعرف معلومات وبنعرف منهج، وهذا كله للانتفاع. احنا بنتعلم مش حتى لا نجادل العلماء او نماري السفهاء، لا، انما لننتفع. لننتفع لما نتكلم عن قصة خلق ادم وان ادم خلق من تراب ويبقى في واحد فينا عنده تكبر، انت ما استفدتش. فهنتكلم عن الكبر ومظاهر الكبر وعلامات الكبر، تعرف نفسك متكبر ولا متواضع ازاي. درس هيبقى درس مستقل، واحنا بنتكلم في قصة نبي الله آدم. نتكلم عن التراب، نتكلم عن التواضع، خلق التواضع، علاماته وأمراته وأسبابه وفضائله وثماره، ونتكلم أيضا عن الكبر والتكبر والفرق بينه وبين التعالي، العلو والتعالي. واضح؟ موضوعات، مسائل سوف تمر بنا إن شاء الله. الليلة كان تمهيد، لسه بعد كده نتكلم ما نفرغ من هذه المسائل، نتكلم بقى إيه؟ ماذا بعد خلق آدم؟ يعني بعد آدم ما اتخلق عليه السلام حصلت مواقف كتيرة جدا، كتيرة جدا، مواقف سوف يعني نتعرض لها بإذن الله عز وجل إلى أن مات آدم. ونتكلم عن أبناء آدم عليه السلام. مسائل، نحن نتكلم في دين الله عز وجل مسائل مهمة، منها مسائل عقائدية عقيدة، منها مسائل في الإيمان والكفر، منها مسائل في السلوك، في المعاملات، في مسائل في الحلال والحرام، في مسائل في الرقائق، مسائل. وهذا كله من العلم النافع الموروث، الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبء أصبح علينا ثقيلا بعد إغلاق القنوات الدينية علينا جميعا، عليكم أيضا. فالقنوات الدينية كانت تنشر العلم النافع على مساحة واسعة، كان العلم يصل إلى البيوت، بيوت الناس في القرى والنجوع والكفور في كل البلاد. اليوم أغلقوا القنوات الدينية بحجج وهمية، حجج وهمية. مثلا من الأسباب اللي قدموها لإغلاق القنوات الدينية يقول لك أصل القنوات بتعمل دعاية لأدوية غير مصرح بها، زيوت، يعني زيوت طبية أو أعشاب بيجيبوها في القنوات إعلانات يعني، أو يجيبوا دكتور في القناة يتكلم عن بعض الزيوت الطبية والتركيبات والأعشاب وغير مصرح بها، ما ياش دواء ياخد رخصة. فالحل ايه؟ اقفل القناة، تروح تقفل محلات العطارة، اقفل محلات الأعشاب، روح اقفلها. وبعدين حتى لو هذا خطر او خطأ، للعلم ان مفيش مواطن واحد بس تضرر من الزيوت والأعشاب. انا مش بعمل دعاية لأن ما عرفهاش الحقيقة، بس مفيش واحد تضرر من تركيبة قالوها في القنوات، واحد مفيش واحد تضرر. امال اللي بيتضرر مين؟ اللي بيتعالج في مستشفيات الحكومة. روحوا اقفلوا المستشفيات، ده الناس بتعاني. انت جاي على واحد بيقول الناس وصفات ما حدش اشتكى منها ولا حد تضرر وتقفل القناة؟ ده انا اقول حتى لو واحد تضرر، لو واحد تضرر فوتها، ده في ملايين انتفعوا. ده انت كنت هتتكلم عن المتضررين، روح في الخاصة والعامة، شوف اللي بيخش يعمل عملية وإهمال يؤدي إلى الوفاة كتير جدا، واللي يقول لك عملوا له عملية ونسوا الجفت في بطنه ونسوا الفوطة في بطنه ونسوا الشاش والقطن في بطنه. ما تقفلتش ليه المستشفيات دي؟ ما تقفلتش، إنما اللي يتقفل القناة. ايه التناقض ده؟ طب حتى بدل ما تقفل القناة اعمل غرامة. الدكتور اللي طلع واتكلم عن الزيوت الغير مصرح بيها افرض عليه هو غرامة على الدكتور عشان ما يرجعش يتكلم عن الزيوت غير المصرح بيها، وافرض غرامة على القناة، وقول بقى انا اسيب بيت البرامج لان بتنفع الناس. انما اقفل القناة خالص، ده دين، بتعلم الناس الدين والإيمان، تقفلها صعب. والسبب الثاني يقولوا أصل القناة بتطلع فتاوى تؤدي إلى الاحتقان الطائفي وتهدد الوحدة الوطنية. عجيب، الفتاوى اللي طلعت من القنوات دي جت رد فعل، مش هم اللي بدأوا. زكريا بطرس مال الدنيا كلام وكانش حد بيرد عليه، فلما بدأ يرد عليك بيهدد الروح الوطنية، مش احنا اللي بدأنا، هو اللي بدأ. وحوي لما يطعن في القرآن ويتصدروا العلماء والدعاء يرد عليه، مش احنا اللي بدأنا الاحتقان الطائفي والفتنة الطائفية، مش احنا اللي بدأنا. سكت الطرف الثاني الاول فالكلام هيسكت، انما تقفل القناة ظلم وبغي وعدوان وطغيان، نعترض عليه ونتسخط عليه، ناقمين على هذه القرارات، نعلن غاية الاستياء وغاية الرفض وغاية الاعتراض على هذه القرارات الظالمة. ده ظلم وبغي وعدوان. وبعد كده يقدموا يقول لك أصل الشيعة، بيردوا على الشيعة، نرد على الشيعة، ده خطر قادم، الشيعة خطر القادم، قنوات يردوا على الشيعة، احمي الشعب، احمي الناس الجهال، الناس جهال. ولما أقول كده أنا لا أتجنى على الناس. الأخ هنا في منطقة العجمي جمعة اللي مش اللي فاتت دي، اللي فاتت ده اللي قبليها يمكن، واقف على المنبر وبيحذر الناس من الشيعة، بيقول لهم الشيعة بيقولوا كذا، الشيعة عقائدهم كذا، وبيعادوا أهل السنة في كذا وكذا وكذا. واحد من اللي قاعدين مش عارف أهل السنة يعني ايه، مش عارف، فمفكر الأخ بيتكلم عن أهل السنة يعني الملتحين، الشيعة عندهم عداء للسنة يعني الملتحين. فقام الراجل في نص الخطبة وقف على حيله وقال للخطيب يلعن أهل السنة. ده أنت، هو مفكر ان الخطيب بيتكلم عن عداوة اللي بيعه بين الشيعة وبين أهل السنة يعني الملتحين. انت ده انت في غيبوبة، انت ما انتش هنا، عرفت الجهل؟ الامر خطير جدا. تبين للناس ايه اللي بين اللي بدل ما تقفل القنوات. الاعجب من كده يقول لك بقى لنا شروط. ايه الشروط؟ تكلموش عن النصارى، ربنا اتكلم عنهم، ربنا اتكلم عن النصارى. هو اللي ما اتكلمش عن النصارى ازاي؟ الغي القران. وانا لو طلعت فقلت لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، ايه ده؟ ما تقوليش ده خط احمر، ده قران. ها ده قران، القران ما يتقالش عليه خط احمر وخط ازرق، ده قران اللي ربنا قاله نقوله نستعيش منه، واضح؟ فيقول لك ما تتكلموش عن النصارى، ما تتكلموش عن الشيعة، وبعد كده يقول لك لازم تجيبوا مذيع مش ملتحي. يا خبر، مالك انت؟ حرية شخصية. يقول لك لازم تجيب مذيع مش ملتحي، وماله المذيع الملتحي؟ يقول لك لازم كمان تجيب مذيعة، مالك انت؟ يقول لك بندافع عن المرأة وحقوق المرأة. ولما ياخدوا كاميليا شحاتة ويودوها للنصارى ويحبسوها في الدير، دي مش امرأة ديت؟ فين الدفاع عن حقوق المرأة؟ مش دي مكبوتة ومقهورة؟ مكبوتة ومقهورة؟ مش دي ليها حرية دينية؟ ما تسيبها تختار. ليه الصوت ما علاش الدفاع عن المرأة وحقوق المرأة ومكانة المرأة، وعايز المرأة تطلع مذيعة؟ ليه عايز المرأة تطلع مذيعة؟ ما تطلعها، ما انت عندك مذيعات، ما نلاقي خلاص حر. القنوات بتاعتنا مش عايزين نطلع مذيعات، يقول لك لا لازم تطلع مذيعة. ليه يا عم؟ ليه؟ الحمد لله الناس هم مرتاحوا، يعني عايز ينشر الفاحشة. لأن طبعا المذيعة الناس هتبص لها، الرجالة هيبصوا لها، ويبقى ما فيش غض بصر، انت هتغير في الدين. وكمان يقول لك لما تجيب إعلانات لازم تحط موسيقى. مش عايز أجيب موسيقى، عايز أجيب أصوات مؤثرات كده زي يسموها مؤثرات طبيعية. يقول لك لا لازم تجيب موسيقى. أمر صعب، حرب ضد الدين. فالأمور بقت واضحة، يعني واضحة جدا. ويتعنت ويحط شروط يعني صعبة جدا. فبقت مسؤولية، مسؤولية. النهاردة قنوات الدينية بتتقفل، وحتى لو كان الإغلاق إغلاق مؤقت، يقول لك إيه لمراجعة السياسة، السياسة الدعوية. ترجع السياسة يعني تشوف إيه الشيخ فلان ده ما تجيبوش، أو لو جبته عن كذا، تكلمش عن كذا، تكلمش عن كذا. فإيه يبقى بين خطين كده ويمشي، يبقى خايف يا عيني بعدين يجي كده يقول كلمة كده، أو يروح يقول كلمة إيه الناحية التانية كده، هيتكلم عن النصارى كده، هيتكلم عن مش هيتكلم في مين، يبقى ماشي. فين الحرية؟ فين الحرية؟ صنم. الحرية دي صنم عجوة، لما يجوعوا يأكلوا الصنم. يقول لك الحرية، ومش الحرية لما تصادم، لما تبقى لصالح الدين يأكلها على طول، يلغيها، يلغي الحرية. حقوق المرأة، طب ما كاميليا شحاتة ما لهاش حقوق؟ شعارات زائفة، زائفة. أول من يخالفونها. أحوال بقى صعبة جدا، والظلم بيزيد، بينتشر، بيزيد كل مدى. وبعدين كل ما أقول يا خلاص ما عادش في ظلم أكتر من كده، لا يجي ظلم أكتر من كده. لسه الأرض تتملأ ظلما وجورا. فالمقصود أن بقى فيه مسؤولية ضخمة، فلابد من الدراسة، التدارس، توحيد الأفكار، توحيد المنهج، توحيد المعلومات. إيه منهجنا؟ بنقول إيه في المسألة ديت؟ بنرد نقول إيه؟ مسؤولية ضخمة جدا. ويعني نسأل الله عز وجل أن يعصمنا جميعا من الزلل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، وقلبا خاشعا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع،